بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة حكاية توتة والكمبيوتر، خضروات عم دبدوب، فكرة ورسوم نجلاء شوقي، إصدار مكتبة مصر. خضروات عم دبدوب. جلست توتة في حجرتها يوم الأجازة المدرسية أمام الكمبيوتر تشاهد برامجه المسلية، فدخلت والدتها وقالت: ألن تبعثي دعوة إلى خالتك لزيارتنا في موسم حصاد الجزر؟ قالت توتة: حقا يا أمي، سأكتب لها حالا دعوة بخط جميل بواسطة الكمبيوتر. راحت توتة تكتب دعوة جميلة إلى خالتها تذكرها فيها أن موسم حصاد الجزر خلال أيام لتأتي وتأخذ ما يكفيها وأولادها، وأكدت بكلمة: أرجو أن تأتي بسرعة ونحن في انتظارك يا خالتي العزيزة. ثم طبعتها وأخرجتها بواسطة الطابعة، ثم وضعتها في مظروف ووضعت عليه أيضا طابع البريد. طلبت الأم من توتة أن تذهب وتبعث الدعوة عن طريق البريد، ثم أعطتها نقودا لشراء بعض الخضروات من العم دبدوب. فخرجت توتة مسرعة لتلبية طلب أمها. ألقت توتة بالدعوة في صندوق البريد، ثم اتجهت إلى عم دبدوب بائع الخضروات، وطلبت منه باذنجان وكوسة وطماطم وخس وجرجير وجزر، ثم قدمت له النقود. فسألها: هل تحبين الخضروات يا توتة؟ قالت: أحبها جدا يا عم دبدوب. قال في دهشة: لماذا يا توتة؟ قالت: أقول لك يا عم دبدوب، أولا أحب الخضروات لأن بها العديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم ليكون في كامل نشاطه وحيويته. ثانيا الخضروات الطازجة لا تسبب الأمراض بشرط غسلها جيدا. قال دبدوب: وأنا أيضا يا توتة أحب الخضروات، ولكن دبدوب الصغير لا يحبها، فعندما أضع الخضروات على مائدة الطعام لا يتناولها أبدا، ولذلك تصيبه الأمراض دائما ولا يستمع إلى نصيحتي. قالت توتة: لا تحمل هما، سوف أتحدث إلى دبدوب في هذا. وفي البيت أخبرت توتة أمها عن حكاية دبدوب الصغير الذي لا يحب الخضروات، وقالت: سأجلس الآن أمام الكمبيوتر لأعرف معلومات أكثر عن الخضروات وأنواع الفيتامينات وأنقلها إلى دبدوب الصغير. كنا مع سلسلة حكايات توتة والكمبيوتر وحكاية خضروات عم دبدوب.